التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أنا أبوس على الرجل والإيد يا حبايب ارحموني الله قريب وليس بعيد يا رجال عيب لما تبهدلوني أنا بعطولي وعرضي نار البلا في حشاي يا أخوانا تكسروا شعرضي عيب البهدلة في الولاية حلف لها يمين همام يا حلوة من دول جيلك وقرب نحوها وهمام وقتم في يومي مجلك وته فكره ورأيه ما هو اصغي وشوف الحكاية نصل الكلام لابو ريا سلامة أبو عزم جاب النهاية ولازم هنا نقف شوية ونتساءل طب احنا بني سليم وسبنا أبو زيد خد النعسة العجاجية ووداها روحها بني هلال ايه اللي جاب سيرة أبو زيد الهلالي سلامة احنا مع جنوب مرت الملك زيد العجاج وفي هذا الموقف بينها وبين بني سليم فايه اللي حشر سيرة ابو زيد الهلالي اصله بصراحة ابو زيد لما خد النعسة وروح مش فاكرين ان في جماعة كانوا حلقوا على الهلالي ومعاه النعسة العجاجية كانوا 12 واحد قتل زعيمهم وبعدين قتل منهم 5 و6 هربوا لما خد النعسة وروح نهار محلقوا على الهلالي وقتل الستة والدم سوح وهو مروح بأم الدلالي بالنعسة تاريخ الأسمر قسم بليمان قال لود الصبية واجيكم مدام أعدي هنا مفيش أمان والله لقطع بجيكم ليه؟ لأنه زي ما قلنا أنه بني سليم دول كانوا بيسكنوا التلال وأماكن الطرق والقوافل وكانوا يهجموا على القوافل وأبو زيد الهلالي ما كانش يحب مسألة أن تهدد الطرق أو تهدد القوافل وكان يحب الناس تعيش في سلام وبالذات في الصحراء اللي هو كان بيسكن فيه فكان أقسم أنه بعد ما يروح النعسة بخير وسلام لازم يرجع ولازم يفني بقيتهم فالأسمر نادى على العبد قمصان قال على جسمي ما حاملش توبة قال له معاي مسألة في الميزان يا عبد هات الركوبة أنا في مسألة مؤجلة في دماغي فحضل الركوبة علشان أروح أحله يا سلام لما جرد السيف وسرج له عبيده عليها وسكران لصمر بلا كيف عالسرج وعلي عليه لما جاب له العامرية فرس أبو زيد الأسمر وهز الجناية السوق ليها عامرية العامرية بتاعته دي كان لا يعمر سوق الحرب إلا بيها وقال لعبيده وقال لعبيده اللي هو قمصان قال له وراي يلا وراي يا ابن نجاح هيا بنا يا ملاوي إن شاء ربي الدور نجح وقال يا مولاي زيح البلاوي فالخيل قامت كما تطير في حدودها والطريقي والبيض نجرت على الطار على الطير عند الإله ما يريدي هز الجناية أبو زيد العبد أبو القمصان جنبه ملاوي تحلف كما بحر بيزيد قال يا مولاي حوش البلاوي ووصل لحدود بني سليم وقول يا عم جابر حلف لها يمين همام يا حلوة من دول جيلك وقرب نحوها وهمام وقسم في يومي مجلك اوتاه فكره ورايا صغى وصوف الرواية احتراف الشعب الأصيل والقديم المصري نعطي للكلام لأبو ري سلامة أبو عزم جاب النهاية لما خد النعسة وروح انهار حلقوا على الهلال وقتل الستة والدم سوح وهم روح بأم الدلالي تاريه الاسمر قسم بليمان تاريه الاسمر قسم بليمان لأود الصبية واجيكم مادام عدي هنا مفيش أمان والله لاقطع باقيكم قاعد أبو زيد وسط الدواوين راجل سبع واخد يومين هو والسلطان جالسين تاريه الاسمر تفكر يمين تفكر يمين اللي حالفة على بني سليم لأجيكم رجل قوة تامة وحلفة رجال اسمع ناديكم نادى على العبد قمصان الاسمر نادى على العبد قمصان على جسمي ما حملش توبة معايا مسألة في الميزان يا عبد هات الركوبة يا سلام لمجرد السيف سرقي وعبيد وعليها سكران الاسمر بلاكي سكران الاسمر بلا كيف عالسرج وعلي عليه لما جابلو العامريه لما جابلو العامريه الاسمر وهز القنايه السوق لها عامريه قلع بيد وراي يلا وراي يا ابني نجاح ورايا اللقاء يا ابن نجاح هيا بنا يا ملاوي ان شاء رب الدور نجاح يا مولاي زيح البلاوي الخيل قامت كما الطير في حدودها والطريق البيض نقرت على الطير عند الاله ما يريد هز القنايا ابو زيد العبد جنبه ملاوي تحلف كما بحر بيزيد مولاي حوش البلاوي ركب الهلال صلوا على الزين وقال للعبيد سير وراي الاسمر خالي من الكذب والزين لما هداه إله البراي كانت المنية أصلها أسباب الخيل قامت كطيري أبو زيد حالف اليمين ونهارها حاسب حساب حالف اليمين وحاسب له حساب والدي يوم ما يعيش يومين فبيقول لنفسه ما دمتم في السكة رابطين لصوص ديمة تحلقوها تحلقوا على اللي رايح واللي جاي لارجع اخلي كباركم يربوا طين ودواوينكم نخربوها. ورجع الزعيم ابو صبرة بسلاح ماضي حديدي حدادي لقي الولية على الغلب صبرة سمع صوت لما وصل الحدودي وهو في طريقه الى بني سليم ومعاه عبده الفتى ابو القمصان ابن نجاح سمع من البعيد صوت امرأة تتوسل سمعها تقول في العرض وحسب يا رجال ولد بهدلوني ولي خسارة عرضي لا ينسب انا في جهكم اعذروني فعرضكم انا بوس على اليد ولي وديني في يديكم وغير ربنا ما اشتكي الحد يا رجال ده حتى عارة عليكم عارة لما تبهدلوا ولي يا آل الطريق انجدوني، أنا في حاجة لطه نبية، يا رجال أمانة اعذروني، يا رجال أمانة يا إخوان، يا حبايب العرض غالي، ما معوداش على خوان، ويعلمني مولى الموالي، أنا ولية طاهرة ونظيفة، ومش متعودة على فعل الفواحش، ولا أنا خوانة، فأنتوا بتبهدلوني ليه؟ مالت وباست الجزم، مالت وباست الركابات، تبكي بكأس الحنانة، العجل منها ذهب فات، تقول مال ظهري وانحنانة، دمعي على الخد بيزيد، تبكي مدامع عيوني، كيف العمل يا بطل زيد، العدا حيبهدلوني، بتقول لجوزها الجريح اللي في الهودج، كيف العمل يا زيد، دول العدا حيبهدلوني. الملك زيد العجاج قال لها ده أمره ما بيديش، حسبتك يا دنيا الدميلي، جاه غير ربي ما عنديش، عن إذني يا جنوب ميلي. الراجل وهو قاعد وشايفها إنها ممكن لو ما استسلمتش الأعداء ممكن يقطعوا رقبتها، وهو قاعد مجروح وجرح منتن في الهودج، فبتقول له أعمل إيه؟ الراجل قال لها أنا ما عنديش إلا ربي مستجير بيه، وأنا أرجوك سلمي نفسك للناس دول، وأنا مسامح إن كان عليا، لأنه أنا شايف أنه لا مفر من هذا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نعرف ماذا حدث لجنوب وزيد العجاجي، وماذا كان من أمر أبو زيد الهلالي. فإلى اللقاء. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم